بسم الله الرحمن الرحيم. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء. يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا، بك بشر الله السماء فزينت، وتضوعت مسكا بك الغبراء. وبدا محياك الذي قسماته حق، وغرته هدى وضياء. يوم يتيه على الزمان صباحه، ومساؤه بمحمد وقصاه. شقي آخر من الأشقياء عقبة ابن أبي معيط لعنه الله، شقي آذى النبي صلى الله عليه وسلم وانفرد بما لم يفعله أحد، وضع رجله النجسة على العنق الطاهر وهو ساجد خلف المقام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما رفعها حتى ظننت أن عيني ستندران، وجاء بسلى جذور فألقاه على رأسه عليه الصلاة والسلام وهو ساجد أيضا، فجاءت فاطمة فغسلته عن رأس أبيها صلى الله عليه وسلم. حتى على كتفيك الطاهرين رموا سلى الجزور بكف المشرك القزم. أما خديجة من أعطتك بهجتها. أسر في بدر وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم لتضرب عنقه، ولما قدموه للقتل قال: يا معشر قريش، على ما أقتل من بين من هنا؟ قال عاصم بن ثابت: لعداوتك لله ورسوله. وتقدم علي ابن أبي طالب فأطاح برأسه. سيف السماء. أهان العنق الشريف فضربت عنقه، وحقر الرأس المهيب فسقط رأسه، عنق بعنق ورأس برأس، وشتان بين العنقين والرأسين، والجزاء من جنس العمل. هكذا يفعل الله عز وجل بمن نال من نبيه صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله، فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير.